رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع. والبيع يحتاجه كل إنسان، لأنه قد يكون له بعض الحاجيات، بعض المتطلبات، ولا يجد من يعطيها بدون مقابل، فيضطر لشرائها. فالبيع له أحكام أحله الله عز وجل وحرم الربا، فلا بد أن يكون المسلم على بينة ومعرفة ودراية بالبيع الصحيح ليطبقه، وليبتعد عما فيه شبهة، وليبتعد عن الحرام، ولينأى عن الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب البيع. وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يبين لنا شروط البيع، ويبين لنا الخيار، ويبين لنا الإطالة، ويبين لنا أحكام القبض وما إلى ذلك. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وليست في مواضع، في أمور تتعلق بالصلاة ولا بالطهارة ولا بالآنية ولا بأحكام الزكاة ولا بالوقف ولا بالنكاح ولا بالحدود ولا الطلاق، وإنما فيما يتعلق بالبيع فقط. والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. مبادلة مال أو يعني، وهذا المال قد يكون في الذمة، يعني آخذ البضاعة وأسدد القيمة بعد شهر شهرين، بعد سنة سنتين. هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة، يعني ما في مال وإنما منفعة، هذا الطريق أمر به، هذا الشيء يعني أستفيد منه، هذه الدار أسكنها وهي لك إلى آخره. هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا بأن للبيع صيغتين: صيغة قولية، يعني هذا الكتاب بعشرة، فيقول بعتك، إيجاب وقبول. وصيغة فعلية، أن أعطي الخباز ريال ويعطيني ما يقابله من أقراص الخبز، أعطي صاحب الفاكهة ويعطيني ما أحتاجه مما لدي، بدون أن أتكلم وبدون أن يتكلم هو. فأي من الصيغتين استعملنا، القولية أو الفعلية، جاز ذلك. ثم قلنا بأن للبيع شروط لأجل أن يكون صحيحا، فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تعرف العلماء الشرط، الصلاة لها شروط، شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقد والتمييز ورفع الحدث واستقبال القبلة. يعني لو أن إنسان هنا الكعبة توضى واكتمل وضوءه وستر عورته، ثم اتجه إلى باب الملك عبد العزيز للصلاة، نقول الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنه اختل شرط من شروط الصلاة هو استقبال القبلة. لو أن إنسانا يعني تجهز وتوجه إلى القبلة لكنه ما توضى ولم يتيمم ممن هو معذور، لقلنا الصلاة غير صحيحة. فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. عدم الشر عدم المسلوب، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني قد يستقبل الإنسان القبلة ولا توجد الصلاة، قد يتوضع الإنسان ولا توجد الصلاة، قد يكون مسلما بالغا ولا توجد، وهكذا. فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط البيع قلنا 7، لابد ان نكون على إيمان بها وعلى معرفة بهذه 7، لانه اذا اختل شرط منها فالبيع غير صحيح. هذه الشروط 7: اولا الرضا، يعني ما في بيع بالإكراه، بيعني هذا القلم اقول لا اريد بيعه، بل غصبا لابد قهرا، فمعناه البيع غير صحيح، فلا بد من الرضا. اي بيع لا بد ان يكون مبنيا على الرضا، رضا من المتبايعين، الا من اكره بحق. يعني قد يكون الانسان يبيع لكن بدون رضا لانه مكره، وهذا الاكراه بحق وليس بباطل. ومثلنا للإكراه بحق أن يكون له، أن يكون عنده لزيد 5000، ولعمر 4، ولبكر 3، ولعلي 2 أو كذا، ويأبى التسديد فيرفعون أمره للقضاء، فيحكم القاضي ببيع ما يملك لسداد ما عليه من التزام. فهذا إكراه ولكنه بحق، حكم القاضي ببيع البيت الفلاني الذي هو لفلان، ببيع السيارة، ببيع الأرض، ببيع الدكان إلى آخره، لأجل سداد ما عليه من التزامات. فقلنا الرضا إلا من عكرها بحق. الشرط الثاني أيها الإخوة الأكارم، قلنا أن يكون البائع والمشتري كل منهم في حالته المعتبرة شرعا، يعني ان يكون راشدا. اما اذا كان مجنون فلا، واذا كان صغير فلا. ونستثني من هذا من ناحية الصغير فيما اذن له ابوه. انسان عنده دكان وعنده ولد صغير، فشف هذه السلعة بريال، وهذه بريالين، وهذه بثلاثة، وهذه بأربعة. الطفل فهم وجاء الزبون وحدد له الطفل الاسعار التي ذكرها والده، فهذا صحيح. لكن لو ان الطفل باع الدكان كله قلنا لا، لو ان الطفل باع البيت، لو ان الطفل باع السيارة قلنا لا، وانما في حدود ما صرح له، في حدود ما اجيز، في حدود ما اذن له فيه. الشرط الثالث ايها الاخوة الاكارم، ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. أما إذا كانت العين مباحة النفع لكل حاجة، كنقول كالكلب للصيد أو للحراسة، فهذا لا يجوز البيع. إذا كانت العين غير هذا، كان يكون كخنزير أو خمر أو ميتة أو غير ذلك، فالبيع غير صحيح. فالشرط الثالث أن تكون العين المباحة مباحة النفع من غير حاجة. طيب الشرط الرابع ورددناه مرارا، ان يكون البائع مالكا للمبيع او مخولا له فيه، ان يكون البائع مالكا للمبيع او مخولا له من قبل مالكه. فانا بعت السيارة لانها سيارة، بعت السيارة لأن صاحبها خولني ووكلني على بيعها. أما أقف عند عمارة مثلا هنا في الشارع يقول من يشتري العمارة وأبيعها وأنا مالي صفة، هذا لا يجوز. أن أبيع سيارة زيد ولا عمر بدون، لأنه واقف عند باب الحرم وأبيعها، فهذا عمل غير جائز. فمن شروط البيع لأجل أن يكون صحيحا أن تكون العين المباعة ملكا للبائع أو مأذونا له في بيعها من قبل مالكها. ثم بعد ذلك قلنا الشرط الخامس، القدرة على التسليم. انا بعت السلعة اسلمها واقدر ان اسلمها بدون اي مانع وهي خالية من اي شائبة. اذا بعت البيت اقول بكرة عند كتب العدل واسلمك الصك. اذا بعت السيارة اقول بكرة عند المرور واسلمه الملكية والاستمارة وما اشبه ذلك. فيكون الإنسان قادرا على تسليم المبيع للمشتري. ثم بعد ذلك الشرط الخامس او الشرط السادس معرفة المبيع معرفة كاملة. فاذا كان عرض ما نقول باع فلان على فلان عرض بمكة، لا، نحدد المكان، عرض بالمخطط رقم كذا وبالشارع رقم كذا وأطوالها كذا وجيرانها كذا. أما قلنا أرض، الأرض ربما تحتمل أن تكون في بحره وربما يكون عند مقابلها للحرم والقيمة تختلف، فلا بد من تحديد مكان المبيع ووصفه وصفا دقيقا. ثم بعد ذلك الشرط السابع والأخير معرفة الثمن. نحدد الثمن، ما نقول 1,000 أو 100,000، نحدد 100,000 ريال، 100,000 دينار، 100,000 جنيه، 100,000 قرش، 100,000 هللة، نحدد القيمة تحديدا كاملا. فإذا توفرت هذه الشروط السبعة فالبيع صحيح، وإلا فلا. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى باب آخر وهو باب الخيار. وقد يشتري الإنسان السلعة ولم يتروى بعد ولم يفكر هل فيها مصلحة أم فيها ضرر عليه، فيحتاج إلى شيء من الوقت. عندنا الخيار قلنا 8 أقسام. الخيار 8 أقسام. أولا خيار المجلس. اشتريت منك السلعة وما دمنا في المجلس أنا أفكر، ومن حقي أن أقول عدلت، ومن حقي ان اقول الغيت هذه الصفقة، ومن حقي ان اقول لا اريد شراءها ما دمنا في المجلس. وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. فاذا كانوا جالسين ساعة ساعتين ثلاث اربع عشر ما داموا في المجلس من حق اي واحد منهم يقول انا خلاص حدث. فإذا قرب انتهاء المجلس أو قام وتفرق لزم، إلا إذا كان هناك خيار شر، يعني ما اتضحت الصورة وأقول أريد زيادة يوم، أريد يومين، أريد إلى يوم الجمعة، أريد إلى نهاية العام الدراسي، أريد إلى رمضان، أريد إلى الحج، فأجعل لنفسي وقتا أنا بالخيار، إما أن أقدم وإما أن أحجم. ثم قلنا الخيار الثالث أيها الأخوة يتعلق بالغبن. إذا وجد غبن وذلك يكون في 3 أمور. الغبن أحيانا يكون كما ذكر المؤلف في تلقي الركبان، يعني إنسان جاي من برا معه سلعة وما يدري عن قيمتها، يجي واحد ويشتريها بجزء يسير من قيمتها، فهذا يسمى تلقي الركبان. الثاني اذا كان الانسان مسترسلا، يعني ذهب ليشتري سيارة وشاف سيارة وسبق زين ولون طيب ويعني منظرها جميل وما يدري عنها، قالوا بكم؟ ثالث كم؟ قالوا 50. قال اشتريت وما تسوى الا 5. فمن حقه ان يدعي الغبن. ثالث في موضوع النجش، واحد عنده سيارة يريد بيعها ويأخذ اثنين من اصحابه للمساعدة، فيزيدون وهم لا يريدون الشراء، يزيدون في السلعة وهم لا يريدون الشراء، وقصدهم اما نفع البائع او الاضرار بالمشتري. فاذا ثبت هذا فمن حق الانسان ان يدعي الغبن وهو بالخيار. ثم بعد ذلك خيار التدليس، ان نظهر العين المباعة في الصورة بصورة غير الصورة الحقيقية لها ونخفي ما فيها، يعني قلنا بيت هل الكهرباء تعبانة، السباكة خربانة، النجارة كذا كذا، نعمل لها ديكور، ديكور بعشرة آلاف وتطلع يعني منظرها من أبدع ما يكون، لكن خلف الديكور الله أعلم. فإذا تبين للإنسان هذا فهو بالخيار، لأن هذا فيه تدريس وأظهر السلعة بخلاف حقيقتها. يعني وهناك خيار بعد ذلك هو خيار الغد، خيار العلق. يعني تبين أن اشتريت السيارة، فتبين أن المكينة فيها ما فيها، أن الدفرنش أن كذا، فإذا وجد عيب فالإنسان كذلك بالخيار. ثم بعد ذلك خيار آخر، هي قال بكم اشتريتها؟ قلت اشتريتها بمئة. قال أعطيت مكسب 5000، قلت بيت عليك. تبين أني اشتريتها بـ80 وليس بـ100، فمعناه أنني أخفيت عليه القيمة. فهذا يكون الإنسان بالخيار. ثم بعد ذلك إذا اختلفوا عند من حدث العيب، هذا يقول عندك وهذا يقول عندك، ولم يوجد بينة، فهم يحلفون. فإذا حالفوا فإنها الصفقة تنهى وتلغى، هذه الصفقة إذا لم يرضى أي منهم بما يقوله الآخر. عندنا الآن مسائل ذكر المعلق رحمه الله وهي نادرة. يقول لو أن إنسان اشترى شاة بأي شيء، ما هو بدراهم، ما هو بذهب، لم يشتريها بفضة ولا، وإنما اشتراها بشعير، اشترى شاة بشعير، يعني قال بعطيك سطلين من الشعير، أبعطيك كذا من القفيز، والقفيز قلنا 12 صاع، القفيز 12 صاع، والقفيز وزنه 26 كيلو و64% من الكيلو. المهم انه اشترى الشاة بقفيز، بقفيز من الشعير، بعدين الشاة هذه مربوطة، انفرد الرباط، يترك لك الشعير، هي لمن تكون؟ هل تكون للبائع؟ لا تكون للمشتري. البائع يقول انا بعتك بشعير، عطني شعير واعطيك الشاة، الشاة اكلت الشعير. فيذكر المؤلف رحمه الله هذه المسائل وهي نادرة الوقوع، لأجل أن يكون طالب العلم على معرفة وعلى دراية بهذه المسائل الدقيقة. الثمن أكله المثمن، الثمن لو دراهم أعطاه دراهم، لو دنانير أعطاه دنانير، وإنما شعير أكلته الشاة أو أكلته البقرة أو أكلته الناقة، فما الحكم؟ وهذا هو في المسائل التي سنقرأها الآن إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو المؤلف رحمه الله، والسؤال من قبل قوله بآفة مما ذكر، والثالث قبل قبضه، يعني ثالث المبيع قبل قبضه. إذا كان الثالث بآفة من السماء، جاءت ريح، جاء مطر، جاء عجاج، جاء صاعقة وأتلفته، فهذا لحكم. وإذا كان الثالث بفعل آدمي، يعني نتيجة جريمة، جاء إنسان وأشعل النار، جاء إنسان وعمل ما عمل وأفسد هذه الصفقة وحرق السيارة وعمل ما عمل، فالتلف يكون بأحد أمرين: إما بآفة، آفة من السماء ما لنا فيها دخل، يعني جاء صاعقة ونزلت وأحرقت هذا الحصن، أحرقت الزرع، أثرت بالنخل، أحرقت السيارة، أحرقت الجمال إلى آخره، آفة من السماء، هذا أمر لا حول للإنسان فيه ولا قوة. قد يكون الإتلاف من آدم، الإنسان مجرم، جاء واشعل النار في السيارة، وأنا اشتريتها وصاحبها باع علي ودفعت الثمن، فإنما جاء واحد يحرقها، هل يتلزمني ولا تلزمني؟ إذا كان بآفة فهذا أمر، وإذا كان بسبب فعل آدمي، بفعل من مجرم ليس له حكم آخر. نعم. والثالث قبل قبضه بآبة مما ذكر كل المبيع كان أو بعضه إما لبائع أي ضمانه لحديث من ضمان يعني مدى قبل القبض فهو من ضمان البائع. نعم. الحديث لها عبد الحمال المؤمن. نعم. قال الأشرف سألت أبا عبد الله. سألت أبا عبد الله والمقصود به الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني. نعم. قال الأشرف سألت أبا عبد الله عنه قال هذا بالطعام وما أشبه مأكول ومشروب فلا يبيعه حتى يبلغه. يعني اشتراه إنسان وهو باق عند صاحبه لا يبيعه حتى يبلغه. والقبض يكون بكيد ما يكال ووزن ما يوزن وعد ما يعد. اما اذا اشتريت جزاف فيمكن يبيعه. اذا اشتريت شيئا جزافا بدون كيل وبدون وزن وبدون عد وبدون درع فيمكن البيع. لكن ما يعد وما يوزن وما يدرع وما يكال لا. اذا اشتراه الانسان لا يبيعه حتى يقبضه. والقبض يكون بالعد بالذرع بالوزن بالكيل وما أشبه ذلك. نعم. لكن إن عرضه بائع على مشتري فامتنع من قبضه برئ منه. لكن إن عرضه بائع يعني البائع قال استلم يا أخي تعال بضاعتك استلمها قل لا خلها عندك معناه البائع هو الذي رفض واللي تحمل. يعني إذا كان مثلا المشتري معناه ان المشتري هو الذي رفض فهو يتحمل. انا اشتريت مثلا بر وقال يا اخي الان الجو مثل ما تشوف فيه امطار وفيه غيوم وفيه صواعق وفيه رياح اخشى اني اتلف. تعال خذ الرز حقك خذ البر خذ الشعير خذ التمر قلت لا ما علي خلف. فعرض علي ان استلم ولكني ما استلم. جاءت آفة وقضت علي انا اتحمل لاني رفضت الاستلام. لكن لو قلت له سلمني قال بكرة سلمني قال والله ما احنا فاضيين الان لكن بعد يومين نفضي عشان نجيب. فامتنع عن التسليم فهو يضمن. واذا امتنعت عن الاستلام فانا اضمن. نعم. فلو ابيع او اخذ بسبعة ما اي مبيع سلي بكيل ونحوه كوزون او معدود او مزروع يعني اشترى عبدا او شقص اشترى عبدا او شقص يعني شيء جزء من شيء كبير ربع نص شقص من بيت من ارض من كذا ثم اخذت بالشبعة. نعم. وان اشترى عبدا او شقصا مجموعة بنحو صفرة بر على انها عشرة اكسدة ثم باع العبد او اخذ الشقصة بسبعة ثم اعترف الثمن وهو صورة الآفة قبل قبضه انفسخ العقد الأول. نعم. انفسخ العقد الأول الواقع للصورة بثلاثها قبل لأنها كيف انفسخ؟ لأنها ثبتت قبل القبض. لأنها ثبتت قبل القبض فلم يقبض شيء حتى نقول لزم البيع وإنما حصلت ثلاثة. نعم. كما لو كانت مثمنة فقط أي دون الثاني الواقع على العبد ثانية والأخذ بسرعة لتمامه قبل فتح الأول وغلم المشتري الأول للعبد أو الشخص بالصبرة للبائع لهما قيمة المبيع أي العبد أو الشخص بتعدد رده عليه. وكذا لو أعتق عبدا أو أحبل أمتا أو أحبل أمتا يعني عبد وأعتقه جارية وواقعها وحملتها صارت الآن أم ولد لا يمكن تباع. أم الولد لا يمكن أن تباع. يعني لو كانت جارية واقعها فقط فيمكن أن يستبرئها وأن يبيعها. والاستبراء يكون بحيضة. لكن إذا كانت حملت ركناها بالمستشفى فهو حامل فعندنا ما عندنا جواري تباع أو ما عندنا جارية يحدلها سيدها. لكن من باب العلم بالشيء العلم بالمسألة. فإذا أحبلها أصبحت يعني تنتقل من الرق إلى أنها أم ولد يعني لا تكون حرة ولا تكون جارية، وإنما تكون أم ولد. وأحكام أم الولد أنها تعتق بمجرد موته من كل ماله، تعتق بمجرد موته من كل ماله، يعني لو كان عند الله هي تعتق بمجرد أن يموت. إذا أولدت ما فيه خلق إنسان سواء كان هذا الميت حي ولا ميت. نعم. إذا لو أعتق عبدا أو أحبل أمة اشتراها بذلك ثم سرق وأخذ المشتري الأول من الشفيع مثل الطعام لأنه ثمن الشفع. وقلنا بأن الشفعة هي انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه بعوض مالي. الشفعة عرفها الفقهاء لأنها انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت إليه بعوض مالي. يعني أنا وزيد نملك قطعة أرض، كل واحد منا له نصفها، أنا بعت نصيبي ولم أخبر زيدا بذلك، فمن حق زيد أن يأخذها ممن بعتها عليه بنفس الثمن ممن انتقلت اليه بعوض مالي. لكن لو انا مثلا انا وزيد نملك قطعة ارض وخطبت امرأة للزواج توافق قلت بعطيكم المهر حصتي من الارض الموجودة في كذا، قالوا نعم، فاخذتها على اساس انها مهر، فليس من حق زيد ان يأخذها لانها لم تنتقل بعوض مالي. لو انا قلت مثلا تبرعت بها لأجل أن تكون مسجد، لأجل أن تكون دار لتحفيظ القرآن، لأجل أن تكون رباط، يعني شيء من أعمال البر، فليس من حق زيد أن ينتزعها، وإنما يحق لزيد أن ينتزعها إذا انتقلت مني إلى آخر بعوض مالي بفلوس. أما إذا كان بدون عوض مالي فلا، يعني لو هبة ما يقدر يأخذها، لو مهر ما يقدر يأخذها، لو وقت، لو مثلا لأجل أي عمل من أعمال البر والإحسان فليس له أن يأخذها، لأنه زمن الشخص ومن مشتري العبد منه ما وقع عليه عقده. ولو خلط مبيع بسيل أو وزن أو عد أو زرع قبل قبض بما لا يتميز، كان يكون بر خلط مع بر، معناه البر إذا اختلط صعب يكون الحبة هذه من البر الفلاني والحبة هذه من البر الفلاني، أو زيت مع زيت عند المعصرة، أنا لي مثلا خمسة جوالين وهذا له خمسة جوالين اختلطا جميعا وهي من معصرة واحد، من الصعب أن نعرف الجالون رقم واحد واثنين عن الجالون رقم أربعة أو خمسة، فهذا يصعب تمييزه، فنكون شركاء في هذه الصفقة. نعم. يضر يضر وزيت من زيت لم يفتسخ البيع بالخلط لبقاء عينه، وهما أي المشتري ومالك الآخر شريكان بقدر ملكيهما، يعني أنا لي خمسة أقفزة وهو له قفيزين، فمعناه المجموع سبعة، أنا لي خمسة الأسباع وله سبعين، أنا عندي مثلا ثلاث جوالين زيت وعنده جالون أصبحت أربعة، الثلاثة للأربعة لي والربع له، لأنه من الصعب تمييزه ما كان لي من بر عما كان له وما كان لي من زيت عما كان له، وإنما نكون مشتركين في هذه الصفقة ومشتركين في هذه البضاعة. نعم. وهما أي المشتري ومالك الآخر شريكان بقدر ملكيهما فيه، وللمشتري الخيار لعيب الشركة، وما عدا ذلك يعني كل ما عدا ما تقدم. نعم. وما عدا ذلك أي ما اشتري بسيل أو وزن أو عد أو زرع كعبد ودار ومكين ونحوه في عجزافا، يعني بدون عد وبدون كيل وبدون درع وبدون وزن، فيسمى هذا جزاف. تزار. نعم. يصح التصرف قبل قبضه. حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالنقيع. وفي بعض النسخ في البقيع، يعني سوق جنب المدينة جنب المسجد النبوي عند مقبرة البقيع، وكانت تتباع فيها الإبل. نعم. كنا نبيع الإبل بالنقيع في الدراهم فنأخذ عنها الدنانير. يعني بيع بالدراهم، لذلك الدراهم مين موجودة يأخذ بدالها الدنانير بسعر الصرف اليومي، يبيعها الناقة هذه بالدراهم ويأخذ بدالها دنانير، أو يبيعها بالدنانير ويأخذ بدالها الدراهم بالسعر بدون زيادة أو نقصان. نعم. وفي العكس، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها. بسعر يومها، لأن سعر الدينار والدرهم يتغير، اليوم الدينار بكذا وبكرة الدرهم بكذا، فإذا أخذت بسعر يومها فلا حرج، باع السلعة بالدينار واستوفى بالدرهم، باع السلعة بالدرهم واستوفى بالدينار، ولكن بشرط أن يكون ذلك بسعر يومها، بالسعر لنفسه.